بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف أو قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: والقول بأن الحوادث لا لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك. سبق هذا الكلام أننا إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ فعله وخلقه في وقت من الأوقات يلزم من ذلك أنه معطلا قبل هذا الوقت. قال: وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم. لا يلزم إذا قلنا حوادث لا أول لها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يزال فاعلا خالقا قادرا إلى غير ذلك، لا يلزم قدم العالم، لأن الذين يقولون بقدم العالم الذين يزعمون بأن هذه المخلوقات مقارنة لله سبحانه وتعالى. قال: لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له. وأما الفلاسفة فيزعمون أن هذه مخلوقات ليس لها خالق، ليس لها خالق، بل هي أو بعضها يوجد المخلوقات كما يقولون في بعض الكواكب وغير ذلك. قال: ليس له من نفسه إلا العدم، أي لا يملك إلا العدم، والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. وهذا سبق معنا، لأن هذه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن أي مخلوق، الفقر إلى الله سبحانه وتعالى والاحتياج إليه. قال: والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. قال: وللناس قولان في هذا العالم، هذا العالم يعني السماوات والأرض وما بينهما، هذا هو المقصود بهذا العالم أي الذي نراه ونشاهده. قال: وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا، يعني هل هو مخلوق محول من مادة من مخلوق كان قبله أو ليس كذلك. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ينقل الاتفاق، اتفاق الملل، بأن هذا العالم السماوات والأرض وما بينهما كان عبارة أو كانت عبارة عن مادة وهي الدخان، وهي الدخان. قال: واختلفوا في أول هذا العالم، في أول هذا العالم أي هذا المخلوق المشاهد الذي هو السماوات والأرض وما بينهما، وليس المراد أول هذا العالم أي أول المخلوقات، لا، وإنما المراد بهذا العالم الذي نشاهده وليس ما وراء هذا العالم. قال: وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقبل السماوات والأرض كان العرش موجودا، وكان الماء الذي على العرش أو الذي العرش عليه كان كذلك مخلوقا، فهذا يدل على أن السماوات والأرض سبقتا بخلق آخر كالعرش والماء. قال: وروى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان الله، نعم، قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. الإشارة عن أول هذا أي هذه السماوات والأرض وما بينهما، وليس السؤال عن جنس المخلوقات وإنما السؤال عن مخلوق معين، السماوات والأرض وما بينهما، ما هو أول شيء؟ قال: ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره. هذه ثلاث روايات: كان الله ولم يكن شيء قبله، والرواية الأخرى ولم يكن شيء معه، والرواية الثالثة ولم يكن شيء غيره. ثلاث روايات. الرواية الثانية ولم يكن شيء معه، هذه الرواية ليس لها أصل، هذه الرواية ليس لها أصل، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وهكذا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. بقيت رواية كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء غيره، وسيأتي توجيه هاتين الروايتين وترجيح أحدهما كما سيأتي. قال: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. وقوله ثم هذه تفيد ما نحن في صدده، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأمور بالترتيب: العرش والماء، ثم بعد ذلك خلق السماوات والأرض. قال: فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين: منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وهذا كما سبق أنه قول جمهور أو قول المتكلمة ومن وافقهم من الفقهاء الذين يقولون بأن جنس وأفراد المخلوقات لها ابتداء. قال: ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وإن جنس الزمان حادث لا في زمان، يعني له ابتداء، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا، لم يكن الفعل منه ممكنا، بل كما سبق ما قاله الأشاعرة والمعتزلة والكلابية أن الفعل كان ممتنعا عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو القول الأول، الذين يقولون بحوادث لها أول، بحوادث لها أول. قال: والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذا هو الصحيح، أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن مخلوق معين ليس عن جنس المخلوقات، وإنما يريد أن يخبر عن فرد من هذه الأفراد، ما هو أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى من هذا العالم الذي نراه. قال: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، أي أنه خلقه في ستة أيام. قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فيه إثبات أن قبل السماوات والأرض كانت أشياء مخلوقة كالعرش والماء، كما دلت على ذلك الآية السابقة. قال: فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلق الأرض والسموات 50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: أحدها أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، أي ليست الإشارة كما يقول أهل القول الأول إلى جنس المخلوقات، ما هو أول مخلوق من هذا الجنس، لا، وإنما أهل اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء موجود محسوس، وهو هذه المخلوقات التي هي تعتبر فرد من أو نوع من أنواع، وفرد كذلك من جنس. فأهل اليمن إنما سألوه عن مخلوق معين، وأما أهل القول الأول فقالوا لا، أهل اليمن سألوه عن أول جنس هذه المخلوقات. وإذا كان أهل اليمن قد سألوه عن أول جنس هذه المخلوقات، فيكون القول على ما ذهبوا إليه أن الحوادث لها أول. وإذا قلنا بأن أهل اليمن إنما أشاروا بهذا، أي باسم الإشارة هذا، إلى ما يشاهدونه من السماوات والأرض، فهذا يكون أثره على إثبات أو على تأييد من قال بحوادث لا أول لها. قال: أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود. والأمر هنا بمعنى المأمور أي المخلوق. لنسألك عن أول هذا الأمر أي عن أول هذا المخلوق الموجود. قال: أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الذي يشاهدونه من هذا المخلوق المعين، وليس كان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم عن جنس المخلوقات كما قال الفريق الأول. قال: لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، ولم يخبرهم كذلك عن الماء، وإنما أخبرهم عن خلق السماوات والأرض أنه بعد أن كتب وقدر وخلق ما خلق سبحانه وتعالى قال: ثم خلق السماوات والأرض. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لشيء مطروح موجود، وهو ما سأله عنه أهل اليمن، ولم يتطرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرش ولا إلى الماء، وإنما بين أن وجود السماوات والأرض كان، والحال أن العرش والماء موجودان. قال: وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا. المجلس الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كان مجلسا واحدا، كان في موضع واحد، ولم يحدث به في مجالس غير ذلك. والفرق واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا روي عنه أنه حدث بحديث في مجالس متعددة، فيمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تارة لم يكن شيء قبله، وتارة غيره، وتارة معه. لكن المجلس الذي في هذا الحديث إنما كان في مجلس واحد. زد على ذلك أنه لم يروي لنا هذا الحديث إلا صحابي واحد، لم يرويه غيره حتى نستطيع أن نجمع ونرجح بين الروايات. فهذا الحديث لم يكن إلا في مجلس واحد، وهكذا لم يرويه إلا صحابي واحد، وهو عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. إذن ما هو الواجب علينا أن ننظر فيه؟ أن ننظر إلى الترجيح. ترجيح أي هذه الروايات الثلاث أرجح. فنظر أهل العلم فرأوا بأن لفظة معه هذه ليست موجودة في أصول ودواوين كتب الحديث، إذن بقيت الروايتان: لم يكن شيء معه لم يكن شيء غيره ولم يكن شيء ماذا قبله. فنظروا في هذا فوجدوا بأن لفظة قبله لها شاهد من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم هو الأول فليس قبله شيء. ونظروا في لفظ الغير فما وجدوا لها شاهدا. إذن ماذا سنعمل؟ نعمل أننا نحمل لفظة الغير على لفظة القبل، فنقول الرواية الصحيحة ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء قبله. وإذا ثبتت لفظة الغير لكانت نصا على الفريق أو للفريق الأول، ولم يكن شيء غيره، على أن المخلوقات لها ابتداء، أن المخلوقات لها ابتداء، لأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء غيره. لكن إذا انتفت هذه الرواية ولا نستطيع أن نرجح إلا رواية قبله، فبذلك يتبين لنا بأن هذا الحديث ليس فيه ما يزعم أهل الفريق الأول، أن هذا الحديث نص لصالحهم، وهو القول بحوادث لها أول. فتبين بأن الرواية الصحيحة ولم يكن شيء قبله. قال والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال صلى الله عليه وسلم أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى. ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل، كالحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين، فإنه لم يذكر إلا هذه الرواية ولم يكن شيء قبله. قال والبغوي في كتابه المصابيح كذلك لم يذكر إلا هذه الرواية. قال وابن الأثير في كتابه جامع الأصول، وهذه الثلاثة الكتب مطبوعة موجودة، كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي والبغوي كذلك، المصابيح وابن الأثير في كتابه جامع الأصول. فبهذا يتبين لنا أن أهل الحديث إنما يرجحون هذه الرواية ولم يكن شيء قبله، وهذا باتفاق، وهذا باتفاق الكل بأنه لم يكن شيء قبل الله سبحانه وتعالى. قال وأيضا مما يؤيد القول الثاني، فإنه يقال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء هذا الثاني، وكتب في الذكر كل شيء هذا الثالث. قال فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، يعني رواية ثم خلق السماوات والأرض يبين لنا أن المراد هو الإخبار فقط عن خلق السماوات والأرض، وليس الإخبار عن جنس المخلوقات كالعرش والماء. نعم. ها؟ ها؟ فأخبر عن هذه يعني وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق، وإذا كان كذلك أي ترجيح رواية القبل، فليس في الحديث هذا تعرض لابتداء الحوادث يعني جنس الحوادث ولا لأول مخلوق، فلفظة القبل ليس فيها تعرض لذلك، ولفظة الغير فيها تعرض، ولم يكن شيء غيره فيها تعرض لابتداء أول أو لابتداء الحوادث، وأن الحوادث لها أول. قال: وأيضا فإنه يقال كان الله ولم يكن شيء قبل أو مع أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، يعني عن مخلوق معين وليس عن جنس المخلوقات. قال: وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، أي لم يتعرض صلى الله عليه وسلم لما خلقه قبل السماوات والأرض، وهذا ما يرجحه رواية ثم. قال: وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له، وإنما دل على أن العرش والماء كانا موجودين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لشيء أو لواحد منهما. قال: وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، إذا قد روي ولم يكن شيء قبله ومعه وغيره فليس لنا أن نجزم بشيء إلا بدليل، وقد جزمنا بالدليل، وهو أن لفظة معه ليس لها أصل، ولفظة كذلك قبل لها شاهد، ولفظة غير ليس لها شاهد، فدل هذا على ترجيح الرواية التي هي رواية القبل. قال: وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ، فإذا كان الأمر كذلك وأن لفظة القبل هي الراجحة فلا يجوز أن نقول بأن لفظة الغير هي الراجحة وأن قبل تحمل عليها، هذا لا يجوز، وكما حمله بعض أهل العلم، وكذلك كما حمله من المتأخرين الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فالصواب أن نقول بأن الدليل هو الذي يرجح هذه أو أحد هذه الروايات. قال: فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، إما أن نقول بأن الواو واو الحال، يعني حال كون العرش والماء موجودين، أو نحملها على أن الواو عاطفة على الكتابة في الذكر. قال: إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، يعني قبل خلق السماوات والأرض. قال: فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود، ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود يعني السماوات والأرض وما بينهما، وليس فيه تعرض لشيء آخر من المخلوقات، لا العرش ولا كذلك الماء. فإذا هذا الحديث إنما يدل على أو يؤيد ما ذهب إليه الفريق الثاني، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ببحث طويل جدا موسع في كتابه مجموع الفتاوى حول هذا الحديث، وبين أن هذا الحديث إنما يؤيد قول الفريق الثاني الذين يقولون حوادث لا أول لها، والله تعالى أعلم. نعم. عندما يقال أن الفقهاء يوافقون أهل الكلام في هذا القول الذي ذكره قبل، أي هل أيضا عبارة ولا كان الفعل ممكنا من ضمن الذي يوافقون لا؟ يعني سبق أن الفقهاء يعني ما نستطيع أن نجزم بأن كل الفقهاء، هذا يحتاج إلى سبر، لكن معنا الآن الطحاوي وهو أحد هؤلاء الفقهاء، فالطحاوي رحمة الله تعالى عليه يخالف المتكلمة في مسألة وهي أن الفعل والكلام أن الله سبحانه وتعالى كان متصفا بهما وليس كان ممتنعين عليه، فهذا مخالف لقول يعني المتكلمة، لكنه وافق المتكلمة في الأمر الآخر وهو حوادث لها أول. فنميز بين يعني هذا الأمر، أشار أخونا إلى أمر طيب وهو التفرقة، أن أهل الكلام في هذا المبحث الذي قرأناه لهم معتقدان: المعتقد الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بل كان ممتنعا عليه الاتصاف بالفعل والكلام ثم اتصف، هذا المعتقد الأول. المعتقد الثاني وهو بناء على ما سبق أن الحوادث لها أول، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه الفعل والكلام فلا كان يفعل ولا يخلق ولا يصنع ولا شيء من ذلك. ثم كذلك المتكلمة أو نعم الفقهاء الذين أشار إليهم الشارح الذين وافقوا أهل الكلام في ذلك، فبماذا وافقوهم؟ وافقوهم في المعتقد الثاني لا الأول. لا نستطيع أن نجزم كما قلنا بسائر الفقهاء، لكن معنا أحد الفقهاء وهو الطحاوي في هذا المعتقد أنه بين أن الله سبحانه وتعالى كان متصفا بالصفات قبل خلقه وقبل إحداث المخلوقات، فهذا يدل على أن الطحاوي وهو أحد الفقهاء يقول بخلاف قول المتكلمة الذين يمنعون عن الله سبحانه وتعالى صفة الفعل وصفة الكلام، والله تعالى أعلم. نعم. أي وافقهم الطحاوي في ماذا؟ لا، لو ترجع إلى أول هذا الكلام. طيب لو نقرأ من بداية الكلام يا منير، عند أول ما دخلنا في الكلام عند قوله والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أول المبحث بعد الكلام على الاسم والمسمى، وجدت هذا بعد الكلام على الاسم والمسمى، قال والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وجدتم هذا؟ لو ننظر الفقرة الثانية قال وعلى ابن كلاب والأشعري، وجدتم هذا؟ يعني الطحاوي يرد كذلك على الجهمية ويرد كذلك على ابن كلاب ويرد على كذلك الأشعري، قال وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان إيش ممتنعا منه، يعني الأشاعرة والكلابية وافقوا الجهمية، وأما الطحاوي فهو يرد على الثلاثة الفرق الجهمية أو الأربع المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، وعلى كذلك الكلابية والأشاعرة ومن وافقهم. فهذا الذي يظهر بأن يعني بهذا النص أن أهل الكلام كلهم على اتفاق على أن صفة الفعل كانت ممتنعة ثم كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة. سهل على مسألة القدرة، لكن على مسألة الفعل والكلام، مسألة الفعل والكلام بأن الطحاوي يخالفهم، وأنت تقول إيش على مسألة ماذا؟ أيه؟ لا، لأن معنى يعني من حيث جنس جنس الصفات نقول نعم، لكن من حيث الفعل والكلام إيش؟ ها؟ أي هذا هو، أن من حيث صفة الفعل والكلام باتفاق هؤلاء الفرق المذكورة بأنه كان قبل، بأنه كان اتصف بها بعد يعني أن كان ممتنعا عليه. إيه؟ الله خالق ولا مخلوق؟ لكن دعنا من هذا الآن. صفة الفعل، صفة الفعل، لأن أهل البدع ركزوا على صفة الفعل، والفعل عام يدخل فيه الخلق والصنع إلى غير ذلك، بأنه كان ممتنعا عليه ثم انقلب الامتناع إلى إيش؟ إلى إمكان. فالطحاوي يخالفهم أو يوافقهم؟ ها؟ إذن علينا نقرأ هذه الفقرة والكلام إن شاء الله في الغد بإذن الله. الله أعلي. إيه إيه. لا يدخل تحت المشيئة. أخرجوا الكلام لأنه لا يدخل تحت المشيئة فقط. أيه. طيب نراجع هذه الفقرة إن شاء الله، وغدا بإذن الله تعالى نرى بإذن الله. سبحانك اللهم.